ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. نعم نعم، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني أنه الذي يعلم الناس شيئا فشيئا ولا يأتي إلى العلم ولا يأتي إليهم بالعلم هكذا بعلم صعب لا يفهمونه، فإن ذلك لا يستفيدون منه شيئا. وقيل الرباني هو الجامع بين التعليم والتربية، وأنه مفهوم من فضلك اقلب الشريط.